بدرتيم يا بدرتيم من حس كل كمالي ماذا يعم ماذا يعابر عن لك مقالي بدرتيم من حس كل كمالي ماذا يعم ماذا يعابر عن لك مقالي من حسكم.